مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم حدثي يا ليبيا عن مكرمات، عن أسود صامدات شامخات، أين منها جبل صلد عتي بات مهدا للصقور الثابتات. حدثي يا ليبيا عن مكرمات، عن أسود صامدات شامخات، أين منها جبل صلد عتي بات مهدا للصقور الثابتات. تلك بنغازي بها جند المعالي، كم بها كانت بطولات الأبات، درنة تروي حكايا من فخار، والهدى والشا حروفا شامخات. تلك بنغازي بها جند المعالي، كم بها كانت بطولات الأبات، درنة تروي حكايا من فخار، والهدى والشا حروفا شامخات. حدثي يا ليبيا عن مكرمات، عن أسود صامدات شامخات، أين منها جبل صلد عتي بات مهدا للصقور الثابتات. حدثي يا ليبيا عن مكرمات، عن أسود صامدات شامخات، أين منها جبل صلد عتي بات مهدا للصقور الثابتات. إن سرتا معقل الأبطال تبقى موئلا للعز والصحب الكمات، أرغبوا أمريكة في كل وقت بالجهاد الصلب في وجه الغزاة. إن سرتا معقل الأبطال تبقى موئلا للعز والصحب الكمات، أرغبوا أمريكة في كل وقت بالجهاد الصلب في وجه الغزاة. حدثي يا ليبيا عن مكرمات، عن أسود صامدات شامخات، أين منها جبل صلد عتي بات مهدا للصقور الثابتات. حدثي يا ليبيا عن مكرمات، عن أسود صامدات شامخات، أين منها جبل صلد عتي بات مهدا للصقور الثابتات.